بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في عصر هذا اليوم السبت السابع من شهر ذي القعدة في عام 1444 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في مذاكرة هذا الاختصار من الشيخ المجدد لسيرة ابن هشام رحمهم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين. إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم. لأن الله لم يخبرنا مجزومة بلم. نعم. لأن الله لم يخبرنا عنه، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما خص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود عليه السلام إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح عليه السلام إلى أن عدم مدة لا ندري كم هي. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا تقسيم للسير بالأمم البائدة التي بادت. والصحيح أن قوم صالح وقوم عاد وقوم مدين ونبيهم شعيب، كل هؤلاء كانوا قبل إبراهيم، وهذه الأمم كانت فبادت، أفناها الله جل وعلا. وممن باد قسم وجذيم، فهذه ممن بادت. ولهذا يضعف القول جدا من قال إن موسى لما هرب من الفراعنة وأتى أرض مدين لقي شيخ مدين، وليس شيخ مدين هو شعيب عليه السلام، لأن بين شعيب النبي الرسول الذي كان إلى أهل مدين وبين موسى قرون كثيرة. فإن موسى من ذرية من؟ يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكان بين إبراهيم وبين هذه الأمم قرون. إذن هي بعد نوح هذه الأمم، قوم عاد ونبيهم هود عليه السلام، وقوم ثمود ونبيهم صالح، وقوم حط المسواك في مخباتك، وقوم مدين ونبيهم شعيب، هؤلاء بين نوح وبين إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ويقدرون أن بيننا وبين إبراهيم من 3000 إلى 4000 سنة، يعني من بعثة آدم هو 7000 إلى 8000 سنة تقديرا، ولا ما ينبني عليها كبير أثر وكبير علم. نعم. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومن نبض إبراهيم عليه السلام لم يعلم التوحيد في ذريته، كما قال سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإن هذه الآية من سورة الزخرف أنه من بعثة إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، والتوحيد يعاد يبدأ ويكرر، فلم يعدم في ذريته والحمد لله، لأن الله قال: وجعلها، أي كلمة التوحيد، باقية في عقبه، أي في ذريته ومن بعده، لعلهم يرجعون إلى التوحيد يحققونه. وهي دعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، ولهذا لا دعوة صحيحة إلا وهي دعوة التوحيد، وكل دعوة إلى غير التوحيد فإن مآلها إلى الزوال والفشل. دعوا إلى الأخلاق وقامت عليها فلسفات، فإن فلسفة أفلاطون أخلاقية، أينها؟ قامت دعوات مالية وتصحيحات، ذهبت كل دعوة لا تقوم على التوحيد فشأنها إلى سفال ومآلها إلى زوال. نعم. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها. خص الكلام الآن بعد نوح على إبراهيم لأنه إمام للمرسلين وأبوهم، ولأنه في دعوته التي بقيت إنما بعثت بالحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم، فهو الإمام أي محل الأسوة والاقتداء للأنبياء من بعده. نعم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفتد إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاثة كلمات من بين كلمات الله قوله إني تقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليه فإن سألت فأخبري أنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيره. وهذا معنى قول الله جل وعلا في آخر سورة النحل إن إبراهيم كان أمة لم يكن على التوحيد في زمنه إلا هو، حتى تزوج سارة فدخلت فيما هو عليه، فصار الاثنان إبراهيم وزوجه سارة على التوحيد حتى دخلوا أرض الجبار الملك الغشام الجبار في أرض مصر. قال إن يعلم إنك امرأتي يغلبني عليك يعني يقتلني وينفرد بك، ولكن أخبريه أنك أختي في الإسلام. إذن دل على أن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام. ما الإسلام الذي جاء به الأنبياء؟ هو التوحيد، وهذا هو الإسلام العام كما قرر ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام في التدمرية في الأصل الثاني. فهي كذبات في ذات الله. قال إني سقيم لما لم يخرج مع قومه إلى يوم عرسهم وعيدهم، والثاني قال بل فعله كبيرهم هذا لما علق وغرز الفأس والمعول في متنه على كتفه فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والثالثة في أمر سارة، وكلها في ذات الله. ولهذا لا تعد هذه الكذبات كبائر، وإنما هي ما كان في دين الله فهي من باب الخدعة، ولها محمل، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. إني سقيم أي منكم ومن دينكم مريض مما أنتم فيه من الشرك. بل فعله كبيرهم هذا، ليس أنه فعله حقيقة، لكن اسألوا هذا الكبير الذي لم يتكسر كما تكسر غيره من الأصنام، اسألوهم إن كانوا ينطقون. نعم. فلما دخل أرضه رآها بعوة الجبار فأتاه فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يزول عن يدي هذا القبض الذي هو فيها، عرف أنها مباركة، هذا من الملك الجبار. نعم. فلك الله ألا أمر فيك فعلك فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأولتين فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولك الله ألا أمر فيك فعلك فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان الإنسان فأخرجها من أرضي وأعطاها هاجر فأقبلت وأعطاها هاجر لما عاهدها ثلاث مرات ولم يفي عرف أنه لا قدرة له عليها بأن الله حفظها من أن يصيبها هذا الملك الظالم الجبار فخشي منها فأعطاها هاجر سرية من أهل مصر لها فوهبت هاجر لمن؟ لإبراهيم فوطئ إبراهيم هاجر فحملت وكانت سارة لا تحمل فغارت فجاءت هاجر بمن؟ بإسماعيل ثم بشرت الملائكة سارة بأنها تحمل فقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا كما في الآيات من هود في سورة هود فحملت سارة بعد ذلك بمن؟ بإسحاق ولهذا أكبر الأولاد من؟ إسماعيل أمه سرية هاجر و إسحاق أمه حرة وهي سارة وساق هذا والحديث في الصحيحين ليسوق كيف جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة ثم جلب الناس إليه إلى الحرم ثم كانت نشأة قريش وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا المساق لأجل ذلك. نعم. فلما رآها إبراهيم انصرف فقال لها مهين قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأقدم قادما. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. يا بني ماء السماء هذا اسم لبني إسماعيل من العدنانيين ومنهم مضر وفيهم رهط النبي عليه الصلاة والسلام في قريش والجزم الثاني ربيعة فهذه أمكم أي هاجر يا بني ماء السماء فإما أنه أريد بها التفخيم أو لكثرة بني إسماعيل بالنسبة إلى بني إسحاق فإن بني إسماعيل كثيرا ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار إذن جنس بني إسماعيل خير بني آدم ولهذا لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب تميما لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومي فنسبهم إليه لأنهم أبناء عمومة كلهم في مضر مضر ابن إلياس ابن معد ابن عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل وكان عند عائشة منهم جارية قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وقال هم أشد أمتي على الدجال وفي حديث الذكر من قال حين يمسي وحين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق إيش أربع رقاب من ولدي إسماعيل دل على أنها أشرف وأنفس الرقاب. نعم. وللبخاري أن إبراهيم لما سئل عنها قال هي أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إلي فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تطلق علي يد الكافر فغض حتى رجض برجله الأرض فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت فأرسل، ثم قام إليها فقامت تجرب وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغض حتى غتر برجله، فقالت: اللهم إيمت يقال هي قتلت. عندك فغض ولا فغطى؟ أي غطى يعني كالذي أغشي عليه، فخشيت أنه إن مات يتهمونها أنها قتلته، وفي هذا توسلها إلى الله جل وعلا بإيمانها بالله وبرسوله، ومن ذلك أنها أحسنت فرجها إلا من زوجها، وهذا التوسل إلى الله بالعمل الصالح وأعظمه الإيمان والتوحيد. نعم. فأرسل في الثانية أو الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت إن الله كبت الكافر وأقدم وليدا. وكان عليه السلام في أرض العراق، وبعد ما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. نعم، جرى على قومه ما جرى من إحراقهم له وتكذيبهم إياه، فأنجاه الله من الإحراق بما قصه الله علينا مما كان بينه وبين قومه، بسطه الله لنا في مواضع، في الشعراء وفي سورة الأعراف وفي هود. خرج من أرض العراق إلى الشام ودخل هناك مصر، ثم رجع إلى الشام، ومات إبراهيم بالشام، ولا يعرف قبر إبراهيم أين هو. وما يذكر عن مدينة الخليل أن فيها قبر إبراهيم هذا غير دقيق ولا يسلم به، فإن الله جل وعلا أعمى عن الأرض قبور الأنبياء لحكمة عظيمة لئلا تعبد، إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أجاب الله دعوته لما دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا لما أدخل الوليد بن عبد الملك حجرات النبي المسجد أنكر ذلك العلماء، وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فأحاط قبر النبي 3 جدر: جدار الحجرات حجرة عائشة، وجدار آخر للحجرات كلها، وجدار ثالث خماسي. ففي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وقبر عيسى يعرف في آخر الزمان، لأنه جاء أن يدفن رجيع النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل يدفن في مكان آخر. نعم. وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار، فواقعها ولدت له إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وبإذنها فأسكنهما في مكة، ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام، كما ذكر الله بشارة الملائكة له ولها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لماذا ذهب به بهاجر وابنها إلى مكة وهي بعيدة عن بيت المقدس مسيرة شهر بأمر الله عز وجل، لتجري في ذلك سنن الله كونية وشرعية؟ ولما جاء إبراهيم إلى مكة وإذا موضع الكعبة موضع مرتفع كثيب، وهذا مما يدل على أن الكعبة أول من بناها الملائكة، قيل آدم لما عمر وغمر الطوفان الأرض تهدمت، فرفع إبراهيم وإسماعيل ابنه القواعد من البيت، فنشأ إسماعيل في ذلك المقام. لما جاء إبراهيم من أرض الشام بعدما غارت سارة، لأن سريتها التي وهبتها لإبراهيم حملت وهي لم تحمل، وهذا من ضعف الإنسان، والغيرة في النساء عظيمة، هي عظيمة ولا ما هي بعظيمة؟ أنتم تهزون رؤوسكم على سنع ولا على غير سنع؟ مجربين؟ لا يعرف ذلك إلا من جرب التعدد، يشوف الغيرة على أصولها، أما أنتم تعيشون في الخيال الحين، ما بعد جربت. فجاء إبراهيم ومعه هاجر وإسماعيل رضيعها جنينها، معه شنة فيها ماء وجراف تمر، فأجلسهم. حست هاجر بأنه سيتركها، قام يمشي فلحقته هاجر: إلى من تتركنا؟ وهو لا يلتفت لا لها ولا لابنه. فعلمت هاجر أن هذا أمر الله. قالت: الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم، امتثالا لأمر ربه في مقابل هوى وشهوة نفسه. فقالت هاجر: إذن لا يضيعنا الله. هذا أثر الإيمان، إذن لا يضيعنا الله. فكان من شأن ذلك كله ماذا؟ أن عمرت مكة، نزلت جرهم، وأنتج الله ببركة بآيته ماء هو ماء زمزم، وصار إبراهيم يتردد عليهما إلى أن شب إسماعيل، وهي التي أنزلت جرهم حولها كما يأتي في قصتها، ثم نكح منهم وماتت سارة، ماتت هاجر وقبلها سارة. المقصود أن هذه المنن وهذه البلايا والمحن تورث أهلها هذه المنن. لا بد من الصبر والمصابرة، ولا يأتي الصبر والمصابرة إلا مع البلاء، وكلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وبه كان أصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لأن هاجر نفد الماء ونفد الحليب، وكانت تشرب من الماء فيدر صدرها لابنها، نفد. أقرب جبل لموضعها حول الكعبة هو الصفا، فترقى عليه، لأن الصفا جبيل أسود في حضن جبل أبي قبيس، يقابله غير بعيد جبل المروة، جبيل أسود في حضن جبل قعيقعان. فكان هذا أول مشروعية السعي، لهذا إذا نزلت من على الجبل وصارت في وسط الوادي اشتدت تركض ورفعت جلبابها إلى أن تبلغ، إلى أن ترتفع ثم تمشي، لعلها أن تجد من ينجدها. حتى بعث الله عز وجل، بعث جبرائيل فركض بعقبه، أي رفس بعقبه الأرض، أنتج من تحت إسماعيل ماء يجري، وهو ماء معين، زمزمته هاجر، ضمته وجعلت فيه حوضا لئلا يذهب بزعمها، وملأت من ذلك قربتها. قال صلى الله عليه وسلم: ولو تركته لكان ماء معينا ما ينضب. هذه المنن تأتي مع ذا ماذا؟ تأتي مع هذه المحن وهذه الآيات التي للمؤمن منها الصبر ليظفر، فإن صبر ظفر، وإن لم يصبر لم يظفر، ربما عوقب بعدم صبره على بلايا الله وعلى قضائه وقدره. نعم. وفي صحيح علي بن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم عليه السلام وبين أهله ما كان، وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعه شنة فيها ماء. الشنة هي القربة الصغيرة تسمى شنة. نعم. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيذوب لبنها على قميها حتى قدم مكة، وضعها تحت دوحة فوق الدوحة، شجرة تظل، وهذه الشجرة شجر مكة غالبها من الطلح، شجر يابس. أي نعم. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، فتبعته أم إسماعيل. فلما بلغوا كدا هو اللي جهة ريع الحجون جهة الجبل، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل من كدا وخرج من كدا، أي دخل من مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم. نادته من ورائه يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وفي لفظ إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونا. نعم، عند الثنية قبل ذلك، أي عند الجبل قبل ذلك، كان لا يلقي لها، لا يلتفت لها لئلا يحن ويعطف فيتخلف عن أمر ربه، وهي عرفت من توجهه وعدم التفاته أنه أمر ربه، ولم يكن ليقدم على أمر الله رغبة أحد. لما بلغ الثنية التفت إلى موضع الكعبة ودعا ربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وفيها دعاؤه لابنه ولبنيه وللمؤمنين حتى غدت مكة كما ترون. نعم. استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء. استقبل بوجهه البيت أي موضع البيت، لأنه لم يرفع بعده. نعم. ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لو كانت مكة فيها عيون وأنهار وزروع لتهافت الناس إليها، تهافتهم الآن إلى أوروبا وغيرها يسكنونها، يبون الجو الزين والخضرة والأنعام والخيرات. أما بلد حار قار غير ذي زرع ليس فيه أسباب الزرع وأسباب الحياة، لن يأتيه إلا من يريد أداء العبادة ويتحمل حرها ولأواءها. أي نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط. نعم، يتلوى تلوي الموت وتلبط الموت حتى إنه يصدر صوتا كصوت خروج الروح من شدة ما فيه من الجوع، وما له إلا لبن أمه، وليس لأمه ما تسقيه به، ما عندها ما تطعم. ولهذا المرضعة لها حكم، يجوز لها أن تفطر حال صومها إذا خشيت على جنينها، والصحيح أنها إذا أفطرت قضت قضاء بلا إطعام قياسا للإرضاع والحمل على المرض. وبهذا أفتى المحققون من أهل العلم خلافا لمذهب الحنابلة أن عليها مع الإطعام مع القضاء الإطعام. الصحيح أنه ليس على المرضعة إذا أفطرت إلا القضاء قياسا لها على المريض. وبه كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز شيخ محمد بن عثيمين واللجنة الدائمة للفتوى. نعم. فانطلقت كرامية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب ما فيها مد الصفا. أي نعم. فوجدت الصفا أقرب جبل أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها أي طرف ثوبها. الدرع هو الثوب، يسمونها جلابية أو قميص، هذا هو الدرع. لماذا؟ لتشتد، فإن الثوب يعوق ركضها. نعم. ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. نعم، الشهقة العظيمة ينشغ للموت كالشهقة العظيمة التي يظن منها خروج روحه معه، اللهم صلي وسلم عليه. هذا البلاء بأنواعه، لماذا؟ والله فرجه قريب ليرفع من ذلك شأن عبده، يرفع شأنه ويكرمه ويعزه، وبه تسلح بسلاح الصبر، فإن عاقبته حميدة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فلم تقر نفسها فقالت لو ذهبت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت أغف إن كان عندك خير. سمعت صوتا وهي في هذه الحال العظيمة، ما عندها إلا هي وجنينة، سبحان الله العظيم. سمعت صوت فقالت أغث إن كان فيك خير أو عندك خير، فإذا هو جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله إليها، لأنهم في حفظ الله والطلاع ولن ينال أحد وفي حفظ الله واطلاعه عدو أبدا، إنما هذه عقيدة تضعف وتقوى، تزيد وتنقص. ومن ذلك أنتم أيها المؤمنون صليتم الفجر في جماعة فأنتم في ذمة الله، وصليتم العشاء فأنت في ذمة الله، اعتقد أنك في عهد الله وضمانه، لن يبلغك إلا ما كتب الله لك. نعم. فإذا بجبريل عليه السلام قال فقال بعقله على الأرض، فانبثق الماء فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وفي حديثه فجعلت تغرف الماء في سقائها، قال فشربت وأرضعت ولدها. عينا لكانت زمزم عينا معينا، أي جارية لا تنقطع إلى قيام الساعة، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. هذه بشارة قبل البشارة العظمى، فإن جبرائيل بشرها بماذا؟ بقوله لا تخافي الضيعة، ما أنت مضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ما هي بذي بشارة إلى هاجر، هي بشارة إلى أن ابنها سينشأ ويبني هذا البيت لله وسيعود أبوه، هذه بشارة إثر بشارة. نعم. إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. نعم. إن الله لا يضيع أهله، من أهل الله؟ المؤمنون الموحدون، وبه صار أهل القرآن هم أهل الله، لأنهم عنوا بكلامه ليس فقط أداء وحفظا وضبطا كما يظنه كثير من أهل هذا الزمان، لا، أهل القرآن أهل حفظه وقراءته وفهمه والعمل به، هم أهل القرآن. وقد روى الترمذي وغيره وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أشغلهم القرآن كلام الله عن غيره، شغلوا بالقرآن والسنة علما وعملا ودعوة واستقامة وتحاكما حتى صاروا أهل القرآن والحديث حقا. وليس أهل القرآن فقط من أقاموا لفظه دون معناه، أقاموا حروفه دون حدوده، أقاموا رسمه دون أحكامه، هؤلاء ليسوا حقيقة أهل القرآن، شأنهم في مستقبل الأيام إذا مضوا على ذلك شأن أهل الكتاب، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، أي للبركة وللتكثر من الدنيا. أهل القرآن أهله علما وعملا، تلاوة وتطبيقا، هؤلاء أهل القرآن، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن يضيع أهله، أي أهل دينه وأهل مودته وأهل توحيده، لا يضيعهم الله جل وعلا. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كذا، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدوب على الماء، إن هذا الطائر، إن هذا الطائر ليدوب على ماء. نعم. جرهم قبيلة من قبائل قحطان الأولى، مروا وإذا طائر عائف لوحده يحوم، فقال ما تحت هذا الطائر وراه إلا شيء، فأرسلوا عبدين لهما ينظران هذا المقام. هاجر اطمأنت، عندها الماء وعندها الرزق، وهذا فيه أن ماء زمزم يكفي عن الطعام والشراب، طعام وطعم وشفاء سقم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أغنى هاجر وابنها إلى أن جاءت جرهم. أي نعم. لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني عبدا أو عبدين، الجري الذي يقوم على أمور مملوكه ويدير نفسه وحملته. نعم. فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، وقالوا لأم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم بالماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب، فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، ما ودت حالها، رضيت أن ينزلوا عندها لكن لا نصيب لهم في الماء، ودل على أن جرهم وقتها وشهم رحل، ما هب لهم أهل وراهم كالبدو الرحل يستبعون الماء، لأن الماء عنوان الحياة. أي نعم. وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بنا أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم صار عندهم بمحل النفاسة، يحبونه يودونه، يعني صار عندهم بمنزلة العين الرأس، أنفسهم صار من أحسنهم وأجلاهم منزلا عندهم، تنافسوا على إكرامه، على إكرام إسماعيل حتى زوجوه منهم مرتين. نعم. وأنفسهم وأعجبهم حين شف، فلما أدرجا زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل. نعم. جاء يراجع تركته يزورهم، فالزيارة من كم الكم؟ من مدة طويلة، إذا ما جاء حتى ماتت هاجر وشب إسماعيل وتزوج ولم يرى أباه من قبل، كيف عرف إسماعيل أبوه بعدما جاء الجهة الأخرى من وصف أمه له، كما يأتي أنه لما جاء الجهة الثانية وكان إسماعيل تحت دوحة فرأى إبراهيم قام هذا إلى هذا وتعانق تعانق الوالد مع ولده، كيف عرف إسماعيل من دقة وصف أمه لأبيه؟ هذا بلاء، هذا البلاء الذي يعظم ويعظم من جرائه المنن، فالمنن تعظم بعظيم البلايا والمحن. نعم. فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة الباب عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال من جاءكم من أحد؟ قالت نعم. جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك فطلقها. الله أكبر. في هذه القصص عبر، عبر والله، وأي عبر، في الامتثال، في الصبر على البلاء. وإبراهيم لما تعلق بابنه قد بلغ من السن ما بلغ، امتحنه الله به. لما؟ ليكون إبراهيم خير الرحمن، إذ الخليل ليس في قلبه إلا واحد من خالله، لا يجتمع مع قلبه اثنان، قلبه لواحد. ابتلاه فصبر، امتحنه فنجح لينال مرتبة الخلة، وهي أعلى مراتب الأنبياء، ما نالها إلا اثنان، إبراهيم الخليل فصار وصفا عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا إني أبرأ إلى كل أحد منكم من خلته، فإن صاحبكم خير الرحمن، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لأن قلبه انشغل بواحد، بلغ حبه، حب الله في قلبه أعلى الدرجات، وهي درجة الخلة. وقد ذكر ابن القيم في المدارج وفي غيره أن المحبة عشر درجات، أعلاها الخلة التي ليس فوقها شيء. ولهذا امتحن الله إبراهيم بإسماعيل، ورؤيا الأنبياء فقط، ليس رؤيا غيرهم، رؤيا الأنبياء وحي، رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وهذا وحي من الله له. هل يكون في قلبه حب لابنه أعظم من طاعة ربه؟ إذا ليس خليلا. فقص إبراهيم رؤياه على ابنه، وكان إبراهيم كبر وإسماعيل اشتد وغدا نبي، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من أين؟ من الصابرين. فلما أسلم إبراهيم فأذعن لحكم الله، وأسلم إسماعيل فأطاع أمر أبيه في ذبحه وتله للجبين، تل الأب ابنه لجبينه لئلا يرى وجهه وهو ينحره ويذبحه فترق نفسه. عندئذ لما بلغ الأمر منتهاه ناداه الله جل وعلا، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفدى الله إسماعيل بماذا؟ فدى الله إسماعيل الذبيحة بالكبش، فصار الكبش نزل، فكان الموضع الذي جاء منه يسمى الآن مجر الكبش، فصارت سنة في بني إبراهيم وبني إسماعيل في الأضحية. هذا أصل مشروعيته، كما قلنا في أصل مشروعية السعي، سعي من هاجر. إذن هذه نعم تعود علينا مرة بعد مرة نتذكر فيها ألاء الله على من قبلنا، وابتلاءه لهم وصبرهم على ذلك البلاء حتى نالوا ما نالوا من المنازل العلى. نعم. وتزوج منهم امرأة أخرى. منهم من أين؟ من جرهم. ما قالوا هذا اللي فيه ما لا فيه طلج بنتنا محنا مزوجينه، لا، كان أنفسهم عظم في أعينهم، طلق منهم واحدة ونكح الثانية، لأن الرجل لا يعيبه بطلاقه إذا كان بالمرجلة شيء. نعم. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأبيه إني مطلع تلك فيه، فجاء فقال لامرأته أين إسماعيل؟ قالت ذهب يصيد، قالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. اللهم بارك لهم، ما قال بارك لهما، لهم لإسماعيل وأهله ومن عندهم من أهل الحرم، بارك لهم في طعامهم وشرابهم. هذه دعوة إبراهيم لأهل مكة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها، وأزيد منها لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم لا يخلو عليهما، أي الصيد والماء، إلا لم يوافقاه، أي في الشبع. في مكة لا، ماء زمزم وصيد هذا كمال الشبع. يقول أبو ذر رضي الله عنه: أنني اقتصرت على زمزم مدة 40 يوم أو شهر، ونبت معي شحم لم يمت معي من قبل، مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم. لكن لا يتأتى هذا إلا لمن أيقن بأنه كذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حق، ولو كان لهم حق دعا لهم فيه وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال: إذا جاء زوجك فأقربي عليه السلام ومريه يسبح عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عشنا، فأخبرته أنا بخير. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابه. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. نعم. واشتهقون المدة التي يأتي فيها إبراهيم ويبقى عند إسماعيل، عند بيت إسماعيل، يوم يومين ولا ساعة وساعتين؟ لا، مدة طويلة، مدة طويلة، لا ليست مجرد خطبط كما يقال، أو لا. وإسماعيل في الثانية يذهب يصيد، والصيد يبعد بصاحبه، ولهذا هذه المدة يحصل فيها أنس من هذه المرأة بهذا الزائر، ويتكلمون في هذه الأمور والدقائق. ثم هذه الزيارة والصلة بحسبها، لأنها بتدبير أمر الله وبوحي الله لإبراهيم. إذن هذه الزيارتين ما رأى فيها إبراهيم ابنه. والثالثة: نعم، فلبث ثم لبث عنهم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تلكتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نملا له تحت لوحة قريبة من زمزم. ليش يبري النمل؟ يبري النبل لأنه صياد، هذا هو باروده، هذه مصت مثل حقه، هذه خرازته، ما هي النبل. يبريها أي يحدد أطرافها حتى إذا رمى بها نفدت إلى الصيد تحت دوحة شجرة. رأى إسماعيل أباه فعرفه، فتعانق تعانق الأبي مع ابنه، ولم يرى أحدهما الثاني. إبراهيم عهده بابنه وهو رضيع، وإسماعيل لا يعرف أباه. نعم. فجاء فوافق إسماعيل يبري زمزم له تحت لوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، لأنهما بشر فيهما عاطفة ورحمة البشر، شفقة الوالد على ولده وشفقة الولد على والده. نعم. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمره. قال: فاصنع ما أمرك ربه. قال: وأعين لي. قال: وأعين. ما قال وش أمرك الله، أبدا، امتثل، وهو أمر الله لهما ببناء البيت. ولما رأى في المنام أن الأب يذبح ابنه قال: افعل ما تؤمر. وش يدل هذا عليه؟ على كمال العبودية والطواعية لأمر الله وأمره سبحانه وتعالى، وإن خالف مرادهم وهما فيه فناؤهم من هذه الدنيا وحتفهم بها. نعم. قال: فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة، إلى أكمة، إلى أكمة مرتفعة، إلى أكمة، إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قالت عند ذلك رفع القواعد من البيت. نعم، هذا قول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الأب يبني والابن يناوله الحجر حتى ارتفع الجدار، فاتخذ إبراهيم حجرا يقف عليه ويناوله ابنه الحجر فيجعلها عليه. وفي هذا قول أبي طالب في لاميته المشهورة: وموطئ إبراهيم في الحجر رطبة، يشير إلى أثر مقام إبراهيم الذي جعله الله آية. ولله على الناس حج البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي أثر قدميه طبعث على الحجر. مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآيات في آل عمران. نعم. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه ما جاء عن النبي مما رفعه إليه، وفيه مما يحتمل رفعه للنبي، وفيه ما قد يكون أخذه عن بني إسرائيل مما جوز لنا أن نتحدث به عنهم ولا حرج. هذا بإجمال ما كان في اختصار هذه المئين من السنين، لخصها في هذه الجمل، وفيها ما سمعتم من العبر والعظات والصبر والابتلاء الذي كانت عاقبته عظيمة في الدنيا قبل الآخرة. أخلد الله ذكرهم وأعلى شأنهم، وكانوا من رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، إيش باقي على الأذان؟ نفتح المجال للإخوان للسؤال، ونكمل إن شاء الله المجلس الثالث بعد صلاة المغرب. نعم.